قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بحضراتكم معنا في حلقه جديده وبرنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، بارك الله فيك. اهلا وسهلا بحضرتك، مرحبا بكم. اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. يعني اود ان اوجه يعني الساده المشاهدين والمستمعين ان البرنامج يذاع عبر اذاعه الشارقه ايضا 94.4 اف ام، ومعنا في هذه الفتره ناصر صالح من اسره التنفيذ على الهواء، لان الكثير يتصل بنا فنود ان نلفت نظره لان البرنامج عبر الاثير ايضا اينما كان يسمع. سيدي الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، بدانا من الحلقات المنصرمه سرد قصه سيدنا يوسف واسقاط ذلك بالواقع مع استنباط بعض الافات التي حدثت وكيف تغلب عليها وكيف ننصدها. اليوم معنا مشهد جديد من هذه المشاهد. نعم نعم، في يعني محنه وجود سيدنا يوسف في بيت العزيز. وما لها من محنة. ندلف الحوار ونشر الحوار مع فضلاتكم في هذه المحنة، وهل في داخلها منحة أم لا؟ لابد، المنح دائما يعني دائما يعني موجودة داخلها. يقول لك يعني أهل العلم يقولون إن أهل الصبر صبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه. ان اهل الصبر صبرهم على على على وجود حكمه، نعم، علمهم بوجود علمه سبحانه وتعالى. هو العليم، هو عندما يبتدي يعني ويختبر انما يريد ان يعطي وينفع، نعم، ولكن وضعها في صوره في قالب من من من من الامتحان. وعلى صبرهم على امور القضاء علمهم بان هذا يورث الرضا. طب انت مش عايز اكثر من الرضا؟ لا، ورضوانه من الله اكبر. لا فاكر فاكر، اللهم ارزقنا اياه يا رب. ودايما واردات يعني دايما البلايا تاتي بعدها واردات العطايا. لازم ليس بمؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمه والنعمه بليه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال انما البلاء يعقبه الرخاء والنعمه تعقبها البليه. دايما كده، انت دايما في صحه، يوما ما يجي امرض، اليوم انا في بنك لكن بكره فرج، فافرح ان الابتلاء موجود. اذا وجد الفرج احمد الله، وان وجد الكرب فاطمئن ان النصر اتي. اشتدي ازمه تنفرج. لابد ان هذا الدرس يعيه الجميع، نحن والمشاهدون والمستمعون وكل مسلم، لان الذي يرد الامه اليوم سوف ينفرج عن خير كبير في المستقبل ان شاء الله. خير كبير كبير، المستقبل كبير وواسع ومتسع، ولكن يبدو ان علينا ان نزيل الغمام التي على قلوبنا وننطلق نحو الهدف. وكما قال القران ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين، ولا يغلب عسر يسرين. كيف؟ ان مع العسر، اصل العسر معرفه سليم. النكره اذا قيلت تقلل الكثره. سليم صح، تمام. العموم والصموم، تمام. نعم، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. فاليسرى لما نكرت مرتين سبحان الله حشر العسر بينهما، فاليسرين اليسران يغلبان باذن الله العسر باذن الله، لان العسر محدد بين هذا الله، هو بين اليسرين سبحان الله. واليسر عندما يقال لك ايه، شفت ناس هذه الكثره، صحيح، رايت رجالا بكثره، فاليسرى هكذا. والله لو كان العسر في قوه لدخل اليسر عليه، قوه يعني طاقه صغيره، فتحت الجدار. يسموها العرب طاقه، حتى الصعيد يعني يسموها طاقه الفلاحين، حطوا فيها اللمبس بتاع. والله لو كان العسر في قوه لدخل اليسر عليه فاخرجه، وما كتب كان. الله. حتى لو اختبأ العصر عشان ما حد يتخصص ويظل هكذا. إذا فيها عصر عصر يدخل ويأخذ ويجلس مكانه. لأن الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريدها ونعم الله. إذا نصر مع سيدنا يوسف. إذا المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نسير في هذه السيرة الذكية وتلك السيرة والمسيرة مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وما حدث له في قصر العزيز بدءا من وراودته التي هو في بيتها إلى آخر المشهد كاملا ماذا حدث فيه وماذا رأى. نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. أحكام الأمور وبالحلال وبالحرام وبما يعني ييسر أمور الناس في أمر المعيشة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم الحق. سب سيدنا يوسف وأصبح قويا فتيا عقيا. نعم. ما الذي حدث؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم. البيئات تختلف. في بيئة تشجعك على طاعة. نعم. وهناك بيئة تشجعك على معصية. والمسلم يجب عليه أن يبحث عن البيئة والمنطقة والمساحة والمسافة إذا كان له حق الاختيار. مع أحيانا قد تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. صحيح. وقد تقتضيك الأمور أن توجد في مكان كما قال الحسين رضي الله عنه ابن علي لو خيرت لاخترت. فالإنسان أحيانا لا يختار. يعني تضطره أمور معينة بقدر الله سبحانه أن يبقى في مكان محدد يكون مجبرا. يعني لا خيار له في المسألة. أما إذا كان الأمر على الاختيار فالأمر فيه سعة. فأنت مثلا عندما تريد أن تختار صديقا اشترط عليك الشرع والعلماء أن تختار فيه شروطا خمسة. إذا صديق بيصادقني إذا أشترط فيه شروطا إن غاب منهم شرط لا يجب أن أصادقه وزميله زميلي في العمل كده خلاص معرفه لكن اصادقه واقترب منه واقترب اليه يعني اخاك يعني كده هذا المنطق ان انا اخاك يعني ف اول شرط اذا رايته ذكرتك بالله ورؤيته هذا شرط. نعم. ودلك على الله حاله يعني حاله لا يختلف عن مقاله إذا قال صنع. نعم. يعني لما تقولون ما لا تفعلون. يعني لا دي معنى. قال فعل. إذا قال سبحان الله. فلأن الهمم العالية سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص لما كبر كف بصره. قال يا سعد أنت مستجاب الدعوة. فادع الله أن يعيد إليك بصرك. قال قضاء الله وأمره أفضل من إرادتي أنا لنفسي. ربنا يريد مني كده. انا ارضى سبحان الله هو مستجاب الدعوة العظيم الهمم العالية حدث والحق رضي بقضاء الله ان ما اختاره الله لي خير من ما اختاره انا لنفسي وسوف نرى قضية ولو كانت قضية الابصار ولو كان اصعب قضية هو يختار سيدنا ابراهيم اختار مراد الله في ان يسكن ولده وامه في وادي ذي الزرع خلاص خذ الامر سيدنا يعقوب اول ما قال فصبر جميل ما قال صبرا جميلا لا قال فصبر جميل ليثبت حالة استمرارية الصبر فالإنسان لا يختار مع اختيار الله ما. يعني دبر ألا تدبر واختار ألا تختار واترك الله يختار لك ولم يختار لك إلا خيرا وما كان لهم الخيار أبدا الخيار ليس أحد إلا لله عز وجل ربك يخلق وما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار خلاص فأن تذكرك بالله ورؤيته أن يدلك على الله حاله أن يزيد في علمك منطقه تقعد معاه تسمع كلام طيب كلام جملة طيبة تفسير طيب حكمة جليلة موعظة أمر ما شفه أم إذا رأيت وذكرتك بالله ورؤيته هذا كلام لأبنائنا في البيوت الآن ولبناتنا في البيوت الآن صديقتها التي تراها أو ذكرها ترى محجبة ملتزمة في وجهها نور تأتي تقول لها في الجامعة أو في المدرسة تعالى نصلي الظهر عشان يفوتنا وإحنا في طريق العودة هكذا حتى يكونوا قريبين من الصفوة هي كده ما هو ده الطريق اللي هيشحن فيه الخير ويأتي لهم بأزواج خير أما اللي ياخدها عشان شعرها والغجر المجنون اللي مسافر في الاخره ومش عارف ايه ده شعر الغجر لا مسافر في كل الدنيا ده هذا الشعر المسافر لا يسافر بها في طريق الغوايه اما اللي ياخدها على ايدينها وده اللي يحطها على راسها نزار قباني اعطيها لابد يزوجها ممن ايه ممن يتقي الله ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها هي تبحث عن امور اخرى ام كان يعني اذا رايت ذكرتك بالله ذلك على الله حال زاد في علمك منطقه ثم ان راك غافلا ذكرك وان راك ذاكرا اعانك هذه الصوره الخمسه اول ما تجد الصوره في واحد اتفق فيه اقولها مره واحده مره واحده اذا ذكرتك بالله رؤيته اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته دلك على الله حاله زاد في علمك منطقه ان راك غافلا ذكرك وان راك ذاكرا اعانك هذه الخمسه لم تكن موجوده في قصر العزيز بس يعني ولا واحده ولا واحده يا لطيف يعني قصر فرعون كان فيها واحد اسيا هي فيها واحده امراه ورجل مؤمن فرجل رجل من اما سيدنا سيدنا يوسف لان المصريين كانوا يسموا لما يكون الحاكم ليس مصريا اصليا عزيز يقولوا عليه ايه الملك او العزيز لقب العزيز ده ورد في يوسف لان المرحله دي كان حاكم مصر ليس مصريا اسمه العزيز وفرعون الملك لكن فرعون لا مصري ابن مصر يا اسمه مصر فرعوني فرعوني لكن نحن عربنا الاسلام المصريين عربهم الاسلام وهذا صح يبدو فينا فرعونيه لا لا ربنا لا والله ابدا يعني نحتفظ ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله الشعب فطري والشعب العربي كله فطرته دينه صحيح ودينه فطرته والله لا تجد في عربي حتى الاعراب الصح فبيتعجبوا ورجع على قبيلته كده قالوا لي ما امنت لمحمد فاعرابي بدوي ما انت عارف البدو ما شاء الله عليهم فيهم صلابه ولا قال امنت لمحمد بانه ما قال لي افعل وقال قلبي لا تفعل وما قال محمد افعل لا تفعل وقال قلبي افعل يعني توافق كلام محمد مع فطرته مع هو مع حماده الله اعرابي صح هكذا يتوازن نعم فسيدنا يوسف في هذه البيئه هو يعني مسير فليس مخيرا صحيح انا مسير فانا بقول له اخذ من الجب ووديعه وروح لما شاب في قصر العزيز هذه كما يقول صاحب الظلال هذه اصحاب القلوب البارده والعصبيه الذاهله ما عنده عصبيه ما عندوش لا في غيره ولا في قصر العزيز قصر العزيز ديوث مثلا يعني وانت بالله عليك يعني لكن هو اخذه صغيرا ما هو ده شيء ما هو غلاما ما هو غلام يعني ما هو شاب خلاص يعني مثلا ايه 7 سنوات 10 سنوات دخل في العشرينات خلاص اقترب من الثلاثينات خلاص شاب عن الطلقه صار رجلا خفيا سبحان الله في هذه البيئه يعني انت من نزلت مش نزلت انت انتقلت من الثرى الى الثرى من الثريا الثريا ده عند سيدنا يوسف فقط اما من الثرى الموجود في القصر الى الثرى الذي نوجد نحن فيه من 50 سنه كان استثرى فينا ده تتبع الغرب صحيح حيث المظهر موصله خدعوه بعدين يبتدي ايه رجل يستاذن من مش يستاذن ياخذ زوجة رجل ليراقصها ورجل يجلس مبسوطة عشان كذا خنزير حلوفك اذا جاز التعبير لان الخنزير هو الحيوان الوحيد في الحيوانات الذي يجد لذة عنده اذا راى انثى مع ذكر اخر يا لطيف فعلا الحيوان الوحيد في علم الحيوانات علم التشريح وعلم سيكولوجية الحيوان سبحان الله فان هو ده الحيوان الوحيد اما اي حيوان او طائر لا يعني يفيق ابدا لا يفيق ولا يتحمل ان يلمس انثى يعني سبحان الله ذكر الخنزير فقط ولذلك يتولد همه الانسان واخلاق الانسان مما ياكل زي تجد الافارقه في حاله من العنف والضرب لما ياكل حار دايما زي الاسكندنافي بارد بطبيعه تعاطى سبحان الله الانسان يضبط الايقاع غيره ولكن في مكانها إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولذلك إن الله يغار، ومن أجل غيرته حرم هذه الفواحش. سبحان الله. فالمهم ناتي الموضوع وراودته التي هو في بيتها عنده. أين العزيز قبل المراودة؟ ما رأى شيئا ما تابع؟ لا لا لا، هو ما جاء في مخيلتي أن يفصل بينهما. لا، هو رأى نجابة الولد، وبعدين يبدو هذه بيوت لها أحكام أخرى ولها قوانين أخرى، أو ليست لها قوانين. يعني سبحان الله. لكن معذرة، نريد أن نستمتع بالهرمة فضيلة. قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني هو في نيته خير. جميل. هذا رجل صالح، أو يعني له نظرة طيبة. من أين تأتي المشكلة، من الرجل أم من المرأة، من امرأته؟ لا، هو القضية يبدو أن امرأته بعيدة عن هذه الشفافية وهذا الخلق. جاء التعبير بكلمة راودته. ما معنى المراودة؟ العربي هو المسافر ياخذ الناقه او الجمل ويقطع بها الفيافي والصحراء، فاهمت ايه؟ وعايز الجمل او البعير يخزن في كيسه الذي يخزن فيه اكبر كميه ممكنه، فيعمل ايه؟ يجيب البعير عند الحوض الماء الورد يريده الماء، وبعدين وهو يبتدي يشرب يكاد البعير خلاص ان ايه؟ يسبح. ان يسبح خلاص، السبقه خلاص شرب، فيلعب له صاحبه بيده في الماء ثم يصفر له ليغريه بالصفر، ينشغل البعير عن الشرب وهو يشرب وينسى انه يشرب، ويتابع صفير وحركة الماء، فيخرج الاعراب صاحب البعير البعير عن طبيعته في انه يشبع عند حد معين، فيعطيه شيئا اكثر من طاقته، وهذه كلمة المراودة. الله أكبر. كأن امرأة يستدرجه مثلا، يعني مش يستدرجه، يريد أن يقصره على أمر غير محبب إليه، لأن أنت لما خلاص شبعت ما حد يقدر يعطيك. الولد لما يأكل زيادة خلاص يرجع ما في فمه، أنت كف حرام. الولد الصغير يزيح يده خلاص، لا يريد أكثر من هذا. المراودة هو يعني إعطاء الإنسان شيئا لا يريده، او قصر الانسان على شيء لا يحبه. فكلمة المراودة هذه وراودته، اي تريد ان تقصره على امر لا يريده. فالعرب لما قرأوا القرآن ام تستدرجه، تريد ان تخرجه عن حد الاستقامة بوسائل اغرائية. هو يعني معذرة، انا لا اعيب كثيرا على البنت عندها 16 عام او 20 سنة او اكثر او اقل، او امرأة تسير في الشارع حارية، طبعا نعيب عليها. نعيب عليها، لكن نعيب عليها بقصد، ونعيب اكثر على وليها او على امها. تخيل الاب، كده الله ما شاء الله يا ابو فلان، كبرت البنت، ده انت كبرت مصيبتك يا رئيس، سبحان الله، انت كبرت مصيبتك وكبر بياستك. هو ديون؟ الله، ما هو الديوث؟ ما هو؟ هو الذي يرى القبح على أهله ويسكت عليه. وتعرف قبح عايز كف أكثر من أن تصير عارف، يرى عورتها الأجانب. هو ديوث بالفعل في حكم الشرع ديوث. أيوة ديوث، ولا يدخل الجنة؟ مكتوب على باب الجنة كده، كلام خطير خطير. لا إله إلا الله، ما هو رضي بالمعصية. وبعدين يعني إيه لملم أو جمع النصوص ده؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تخيل أنت مجتمع طاهر كله ماشي كده، المحجبات ورجال ماشيين غامضين البصر، والاعلام يتقي الله، والصحافه لا تاتي بصوره عاريه، وكلنا سبحان الله، والمدارس سبحان الله المدرسه عباره عن قدوه، الاستاذه في الجامعه قدوه، والموظفه مع زميلها في ادب، يا استاذ فلان لو سمحت كده، بادب شديد وادب جم. يا راجل ده حاتم الاصم يزور صديقه وشقيقه 20 سنه، يدخل بيته 20 سنه متردد عليه، وبعدين يدخل الباب والشقيق يقول له انظري من بالباب، تخرج له شقيق البلخي تقول له صاحبك الاعمى والمعدي من اصحاب عميان، فيخرج يقول ظنتك زوجتي اعمى. يبقى حاتم كان بيعمل ايه؟ 20 سنه ويتظن ان صاحب صديق صاحب زوجها ما كان ينظر لها ابدا، ما رات عينه ابدا. الرجل راح مع الشيخ دوف في بغداد في عصر الخلافه العباسيه، وبعدين بعد ما اكلوا الضيوف بيغسلوا ايديهم، فالتلميذ قال لشيخه بعد ما اخترقوا البيت، يعني ليس من المروءه ان تصب النساء على ايدي الرجال، قال والله يا بني اكل في هذا البيت كل جمعه منذ 10 سنوات ما ادري من الذي يصب، رجل كان من امراه. طب بص ليه انت رايح تعمل مهمه؟ سبحان الله. يا اخي يا اخي، ولا يقبل لامراه صديقك يا صديقي مثلا يراقبها يقبل يدها ملاعبه مثلا؟ يا رجل يا رجل دعابه اين بلاش يا سيدي، بلاش الاسلام، مش بلاش الاسلام يعني، ناهيك عن درجه الاسلام. البروتوكول يا ابن البروتوكول ايه يا اخي؟ نحن امه وضع لنا منهج، منهجنا اذا سرنا عليه جاء نصر الله. هذه الهزيمه النكراء التي نعاني منها كل يوم، انما من تقاعس عن تطبيق منهج الله. والاخر يريدون هكذا لكي تتم الصفقه، ويبني صفقه خاسره. انت اقول في صفقه ناجحه ام صفقه خاسره؟ اموال سنحصل منها اموال، هذه مراكز وادارات وكراسي، صفقه في الدنيا الخاسره. لكن يجي تحت الجد يتبرع الذين اتبعوا واتبعوا من الذين اتبعوا، كل يتبرع. ده هذا السبب اللي خلانا ان يتبرع ابراهيم من ابيه، لما ابراهيم وجد اباه على معصيه تبرأ منه، تبرأ منه. وما كان ايه؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعد وعد اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ولابوه يبقى انا ما تبرأ، انا اتبرأ من اي انسان يعادي لا اله الا الله، فاين قضيه الولاء والبراء؟ اذا كل زوج يرى عريا على زوجه او ابنته فهو ديوس، واخد درجه من درجات الدياسه إذا أراد أن يستحوذ عليها بدرجة درجة البيئة. هل له من أوبة ورجع؟ الأوبة أم يغطيها؟ وإذا رفضت البنت؟ أي والله تجد في البيت ثلاث مثلا، لا ولا فين الولاية؟ أما لا، هو القوامة بالضرب؟ لا. وإذا رفضت الزوجة؟ لا. الزوجة من البداية حسن الاختيار. الله يرضى عليك. هي القضية من أول. هو بعد إيه المصيبة؟ بعد ما التزم هو وفاهم. وجمالها وقف عند الجمال. بس خلاص. ما تجاوز أو نسبها أو مالها. هو ما تجاوز العنصر الرابع. بس خلاص. تنكح المرأة لأربعة. فهو نظر للجمال، نظر للمال، نظر للحسب، وما نظر إلى الدين. ذلك يعني كويس الحمد لله. ما شاء الله عليها. تصلي بكرة. طب ولم تصلي؟ تحجب العام القادم. طب ولم تتحجب؟ يروح فين من الله؟ هو مسؤول عن عدم حجابه. اصبح لان فعلا طالما تزوجها الاب خلف مسؤوليته من ساعه ما سلم ابنته الى ايه؟ الى زوجها. خلاص صارت في عنق من؟ الزوج. خلاص. فخره. الله اكبر. ولذلك هو كان يامر اهله بالصلاه. اضرب لك مثال افهمك كيف ان نسائنا من اذكى اذكياء العالم. نسائنا؟ ما شاء الله عليهم. الله أكبر. لا ليس بس. لا بس الله لا ما شاء الله عليك. هما ذكيات، ولذلك يعني نجدنا إن شاء الله صالحين وصالحات بإذن بذكائهن. يعني بس في أمور معينة لو فهمها الرجل انصلحت الأمور. رجل، أنا أحكي لك عن قصة واقعية. طيب. وقعت من سنوات قليلة في أحد البلاد دون ذكر. الرجل تزوج امرأة مصيبتها الكبيرة أنها ملتصقة بأبيها. بحب شديد عجيب كالتوأم، وبين المدينة اللي تسكن فيها المعزوفة والمدينة اللي يسكن فيها الأب 1000 كيلومتر يعني متباعد. إذا مرض الأب مرضت البنت الزوجة دي، تقوم الصبح مريضة، سبحان الله أبويا مريض، تتصل أخبار إن هو مريض، إذا كان في ورطة تشعر به. المهم التصق التصق شديد، مات الأب، فخاف أهلها أن إيه يبلغوها، فألقوا المصيبة عند مين؟ عند الزوج. بلغوها بمات أبيها. حماك توفاه الله، بلغ زوجتك وخلعهما من زوجها. فرح قال هذا هي لنزور أبوك. فرحت، فرح زور أبوي ما شاء الله. ركبت معه السيارة. في الطريق طلع على الطريق كده، قال شوف يا بنت الحلال ربنا يبارك فيكي، احنا متزوجين من كام سنة؟ من 20 سنة. قال لها بصراحة أنا يعني الله سبحانه وتعالى أباح مثنى وثلاثة ورباع، وأنا بصراحة كده بدون زعل أنا زوجت الزوج عليك. يا خسيس يا قليل الأصل، يعني طبعا إيه الطريقة المعروفة شوية تضربه الجرعة وتضرب في السماء. ضرب له ظهر المجن. من ظهر المجن ده حصل له ما يجن. المهم المشكلة تعقدت ويمشي على شوية تفيق أما تفيق تشتم وتن إلى أن اقتربوا من المدينة التي فيها الأصل. قال صراحة هذا كتاب الله والله يعني وحقت هذا كده، أقسم لها أم أنت يا مؤمنة أنت صادحة وزوجة مطيعة؟ ولا أنا والله نعم أتزوج عليك ولا مدرسة كنت إيه مداعبك مداعبة خزنة، بس بصراحة يعني بالآخر أبوك البقاء لله. طب الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج. ففي فقه الأولويات لو فقه الزوج فقه الأولويات مفتاح الشخصية أولادنا دي مين مفتاح شخصية؟ في واحد لطيف يجيب كلمة، في واحد عنيف يجيب بالعنف شوية، في واحد ترغيب هكذا القرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. لم يقل الكتب تقول اسمها زليخة يعني ما ورد اسمها هذه كلها والمش عارف الحاكم الملك اسمه ايه وهو اسمه ايه هذه كلها اجتهادات مفسرين احنا ما يهمنا الاسماء احنا يهمنا حقائق. وراودته التي هو في بيتها هذا عشان يريك. طب لم يقل في بيت زوجها في بيت العزيز؟ لا لا لا هي ما والله والله ده تعبير قرآني راقي. البيت بيت الزوجة البيت الزوجة طبعا يا اخي هي اللي تختار الستاير، هي اللي تختار الديكور، تختار بتاع داخل. احيانا الازواج حاسس يا ابني انت مالك كده ترتب بيتها بتاع ده في 24 ساعه وانت صحيح. وانت خارج البيت 24 ساعه ده دخول في ملا يعني ويجي عند امور كبيره نعمل انه مش واخد بالي الله يعني سبحان الله وضع السيف في موضع الندى مضر صحيح وضع الامور في نصابها والمؤمن حكيم بالعكس في بيتها وذكر ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن صحيح بين بيوت صحيح بيوت بيت بيت الزوج على الآية صحيح. بالله عليك لو زوجة 25-30 سنة قاعدة في كنف الزوج الأب مات والأم ماتت مثلا وبعدين يجي الزوج يروح يطلقها بعد هذه السنة وصلت ال 50 و60 إلى أين تذهب؟ صحيح سبحان الله تذهب لتسومها زوجة الأخ لا والله لا والله هذا بيتها يا أخي أنت راجل كريم اترك البيت عشان ربنا يكرمك كمان هذا بالفرع وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وفين الفضل؟ والله إلا لما نتعامل بالفضل الأخ مع أخوه والزوج مع زوجته والجار مع جاره والمدير مع اللي بيستشار معاه والله لن ينزل علينا شيء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هذا أسلوب تعريض وتوبيخ مثلا لأنه لا يود التصريح والتعريض بإسمها توبيخ هذه مثلا لا تلك القرآن القرآن أرقى ما يتحدث به الأدب لم يحدث رجل وامرأة ويحدث كبير وصغير تسمح قصة خطيرة جدا لكن قمة الأدب قمة الأدب سبحان الله في كتب أخرى لا نقرأها لا لا لا لا, لا, لا. في كتب أخرى تجد كلام فاسد وكلام لا يصح أن يكون في كتب أدب ناهيك أنها كتب دين صحيح سبحان الله وراودته ده الرجل أمير المؤمنين دخل على وزيره فرأى ولد وزير الوزير عنده ولد الوزير عنده فقال له ما جمع مسواك قال ضد محاسنك يا امير المؤمنين مساويك يا ولد بليغ ولد يكون عنده 9 لم يقل مساويك هي جمع مسواك مساويك قال ضد محاسنك في الادب ده علموا الاولاد الادب ما في لا ادب لغه ولا ادب كلام ولا ادب حركه من اين ياتي الادب الزوجه من طالما حط يدها كده وقعدت تتابع الزوج وكانه يعني فريسه لازم نطلع منه عيب سبحان الله تشحن الاولاد الاب قاعد كل شويه يهمز الام انت فاهمه شيء انت الاولاد فالاولاد في الاخر يقولوا ايه سيبوهم يتخانقوا مع بعض فده ندخل جمر بلاك انا فاضي لكن لما الاب لما الاولاد يجي اب مبتسم ام مبتسمه الناس قاعده في ايه ده الرفق في البيوت يشرح الصدور ويحولها الى قصور والغم في البيوت يحولها الى قبور وكم من قبور هي صور زي ما بقول لك ايه في حركه كده عايشين اسم الشيخ يعني ميت البعيد صحيح صحيح من الغم يبدل والغم هو الذي زرعه صح سبحان الله لا ابتسامه بسيطه تفتح القلوب والتحمل وسنه التغافل بس ادي الاسرار الثلاثه من تمشي البيوت ابتسامه وتحمل والتغافل بس اخرك لا لا لا نتعرف لا ده بالعكس على الوحش هو انت ايه محافظ ضرائب مدقق حسابات حتى يكون مرهب الجاني لا بالعكس والله ابدا والله هذا يضحك عليه اول واحد والانسان الذي يتقي الله رب العالمين ربنا يطوع له زوجته قال ربنا عن زكريا واصلحنا له زوجه فان الذي اصلح انما هو الله انهم كانوا يسالون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذه زراعات الخير نعم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. مع تغليق الابواب ناخذ فاصل قصير ونعود لسماعنا فضلا. ستفتح يعني الاعلان. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير ونعود، كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعا نرحب بالداعيه الثانيه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك. مرحبا، اهلا وسهلا. تستمر المسيره مع سيدنا يوسف. وغلقت الابواب وقالت هيت لك. هنا غلقت دليل على ان انها لم تغلق الابواب بسهوله كده، كان غلقت لان لانها كان فيه ترابيز ومزاليج واقفال، وسبحان الله يعني بحيث تحكم القفل. وغلقت الابواب كلها وقالت هيت لك. هيت يعني هيت يعني خلاص تعالى، او هيئت لك في القراءه. هيئت لك يعني في كذا قراءة يعني يعني هذا ايه، خرجنا من التلميح الى التصريح. اول كلمه من المؤمن قال معاذ الله، هذا امر يعني يغضب دفعه فعلا، انه ربي. طبعا المفسرين يقول لك انه ربي اللي هو صاحب البيت، ان هذا احسن الي واحسن مثواي. انه ربي معاذ الله، معاذ وجل الله سبحانه وتعالى، انه ربي لانه هو خالقي، هو الذي احسن مثواي. ده انا كنت في في في في جب خرجت، وكنت في في في مع قافله الله اعلم كان شكلها ايه، اصبحت في بيت رجل كريم، وبعدين ربنا اكرمني بهذا البيت ونشات فيه اكل واشرب، وهو صحيح عبوديه، ولكن عبوديه استطيع ان اعبد بها رب العباد عز وجل، انه ربي احسن مثواي. فالانسان لما يذكر نعم الله يخشى المعصيه، يقول يا رب انت تنعم علي بكل هذا وانا اعصيك. شفتها مش صح. انه ربي احسن، انه لا يفلح الظالمون، فكل عاص ظالم ان لم يتب. كل عاص ظالم ظالم ان لم يتب، ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم خالف الخالق. فالظالم لنفسه ده اول درجات الظلم واقصى درجات الظلم، فانه لا يفلح الظالم. والله سبحانه وتعالى يقول بعدها ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. المفسرون يعني راحوا بنا شرطا وغرضا، القضيه ببساطه شديده فيما نرى يعني الله اعلم بمراده. همت به فعلا وهم بها ترك هذا هذا هذا قصد. هم هم الهم النفسي الذي لا يحاسب الانسان عليه، جسد محمد كما قال محمد عبده، همت ان تضربه فهم ان يدفعها وجرى نحو الباب، وان كان صاحب الضلال يرفض هذا الكلام. لكن يعني كل هذا ان المساله فيها تقديم وتاخير. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. لولا ان راى برهان ربه، ها رب، لولا حرف امتناع الوجود. تمام، مش امتناع الامتناع، امتناع الوجود هنا، امتناع الوجود، امتنع عن الفعل لوجود برهان الله. فبرهان الله موجود مش من الان، صح، قبلا مش موجود الان. سبحان الله. وهناك شهود عده، يعني قال اصل الايه خارج القران ولقد همت به لولا ان راى برهان ربه لهم به. بس هيك هذا وما هم، لا لا لا لا، لا قولا ولا عملا ولا معنويا ولا جسديا ولا حتى ما هم. حتى من قبل تعبير يقول حتى ان هم فما تم. ولقد همت به وهم به لولا ان راى برهان ربه. فالبرهان موجود من الاول، لان اتيناه حكما وعدنا. الله، ليس طفل صغير في الحجرة؟ نعم. او سيدنا جبريل يدفعه؟ لا لا لا، مش عارف شراء يعقوب وراء يوسف. مبار يوسف احد الذين الاربعة الذين تكلموا في المهد. ده الشاهد. شاهد. ده الشاهد. لا ده الشاهد. كان موجود. لا لا. على القميص. لا لا ده من ده. ده كان معهم بنفس الغرب. لا لا لا لا. ده جاي. هم فقط. هم فقط. ولا. هو دفع نحو الباب فاندفعت خلفه. فشدته من القميص. فمزقته، قدت قميصه من دبر. والمفاجأة المذهلة، فتح الباب زوجها، المصريين زمان كانوا يقولوا على زوج ياسين ايام ما كان الزوج يعني زوج. زوج. كيف تراه الان؟ زوج. زوج. ان شاء الله. الانضباط بالدين جميل وخلاص. ولقد يعني نفعل قد هنا للتحقيق. أيوة طبعا. أن الهم حدث بالفعل منها. تمام. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هو ما هم. خلاص تمام. وبعدين عند وسبق الباب اول اندفع خلفه لان كرامتها هكذا تبعثرت كما يقولون. اول ما وجدت الزوج ما جزاؤه من اراد ذلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم مش الا ان يقتل. لا هي تريده ايضا لان لا بد من تعويض هذه الاهانه الا ان يسجن. يتدعوه مره ثانيه مثلا سوف نرى الا ان يسجن او عذاب اليم ان تقول. هل وقتها جاء في الاثر مثلا القانون انا ذاك ماذا يقول في الذي يتربص بحرمه او الذي يتربص؟ اكيد في قوانين جهاز البلاد كان موجود في ايام الجهاز. يعني هذا الموجود ربما الا ان يسجن او عذاب اليم ام في طبيعتها ان تطلب رد فعل اقوى لا هي ان يقتل ان يسجن. هي تريد الانتقام الان لهذه الكرامه المجروحه لما صرحت ويظل بجوارها المهم لا لا تعس الا ان يسجن او عذاب اليم. سبحان الله فالمهم او ربما فضلتك تساله ما جزاء من اراد بأهلك سوء بس وانت وقفت لو كرجل لا بس هي بتعطي حيثيات الحكم يبدو يعني انها امراه خالص شخصيه هي بتعطي الاتهام وحيثيات الحكم اللي اراد على سوء يا اما يسلم في عذاب اليم ام تفرض عليه حتى لا يفعل تربكه وربما هذا هو القانون. قال هي راودتني عن نفسي. ما قال القرآن قال يوسف؟ لا هو قال هي راودتني عن نفسي. هو سيدنا يوسف خلاص طفل صغير على كتف امه. انما الذين تكلموا في المهد اربعه هذا منهم اربعه سيدنا عيسى ايوه و مبرئ جريج ايوه جريج اللي هو عند الصلاه يوسف مبرئ يوسف ايوه وابن مشتت الصلاه نعم. ف الطفل او الربيع هذا حقق القضية شهد شاهد أصبح الشهادة هنا. إن كان خبيثه قد من قبل وبدأ بإيه باتهامه لأن الخوف يصدقون صاحبة البيت ولا يصدقون العبد. حتى الآن يصدقون المرأة المرأة مصدقة يعني ضعيفة ونحن نطالب بقانون يصدق به الرجل قضية لا يصدق كلاهما يصدق في الإسلام إن شاء الله يعني في هذه القضايا تحديدا المرأة مصدقة لا اعتبار لكلام الرجل. ما هو المرأة لأن قد تكون مهضومة الحق مهيبة والله قد تكون مفترية لا والله قد يكون هي افتراء يعني امرأة العزيز افتراء بس مش كل الناس امرأة العزيز دي حالة خاصة ده نساءنا صالحات سبحان الله المؤمنات انا لا اهاجمهن لا ما شاء الله ما انت اذا رايت يعني اقبالهن على التراويح وحضور مجالس العلم وحضور الدورات العلميه والحياء الذي عندهن تقول والله يبدو ان احنا كرجال مقصرين والله انا ليس هن اكثر من فضيلتك انا معايا الله عليك خير ان شاء الله ربنا يبارك فيك. لكن نتكلم بقانون كما سناتي قانون المجتمع نعم هذا مجتمع يبدو مجتمع خاص بعيد عن الانسداد مجتمع بعيد عن الانسداد. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين خلاص. طب لما لم يبدا بدبر اولا يبدا بما يصدق به القوم لان القوم طبيعه الامر ايه هذه امراه صادقه وهذا رجل عدل هذا نعم زي المؤمن الف العرض على سيدنا موسى ان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فيبدا بما يصدق به الاول. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما كنتم تعملون ان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذا بالمناظرات الذي غرسه الايه الخليل نفس الشاهد سبحان الله نفس الشاهد ان كان قميصه قد من قبل فصدق فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى لما اولا قبل الايه لما قبل ودبر كان نود ان نفهم لا لان لو قبل هو المقبل كيف هي صدقت لا هو الذي يذهب هو الذي يذهب اليه اراد بها سوء فهي من سبحان الله فلكن لما يقدم من دبر من الخلف يبقى يهرب يبقى هي المفتريه هي المفتريه عليه صح هي المتجنيه سبحان الله صح بلى. فلما راى قميصه قد من دبر اي العزيز ايوه نعم قال انه من كيدكم خاف ان يقول له انه من كيدك عمم القضيه فانتوا كده بصراحه يعني معشر النساء عمم عوضها شويه ما هي مخطئه ده راجل يعني يعني انه من كيدكم ان كيدكن عظيم وبعدين اقصى الغيره يوسف اعرض عن هذا. يعني دي السر الحد ايه الموضوع ده كده داخل الابواب المغلقه دي وخلص الموضوع على كده اعرض عنها ايه يا سيدي الحد دول ده عملوا فيا وسووا فيا عيب الكلام ده لا يغادر المكان ده معقول هذا في قص هذا يوسف اعرض عن هذا واستغفر اللي جنبك هذه كلمه العزيز ايوه نعم نعم يوسف انت اياك تجي بالسير اعرض عن هذا يعني هو الكلام ده ولا كلمه اعرض فهمت استغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين يعني كده من الخاطئين وتنتهي القضيه خلاص سبحان الله القصور فيها ناس فيها خدم وحشم ونمامين ومغتابين الموضوع تناقش تمام الموضوع انتشر في المدينة وقال نسوة في المدينة الله امرأة العزيز نسوة قال نسوة في المدينة لم يقل رجال لا لا لا كان زمان المرأة مختصة بنقل الأخبار المرأة ليس الرجل كان زمان كان زمان تغير الزمن في درجة تغير الزمن لأن الرجولة تنقص النميمة تنقص من قدر الرجل الرجوله تنقص من الرجوله يا ابني ليست ذكوره الرجوله خلق الرجوله تطرف قد تكون امراه يعني كان الله يرحمه في الغزالي يقول يعني اندرا غاندي دي رغم انها عابده للوثن لكن اللي عملته في بلدها الهند ورفعت نسانها احسن من 100 سنه عربي لم يقدم لقومه خيرا قال نسوة في المدينة قال بالمذكر ليس بقالت نسوة في المدينة هو الكيد شديد وقال نسوة وقال قال ان باب قالت نسوة ان لا مؤنث قال ان القول كبير بدا ينتشر الامر مذهل فكان زي ما قلت ايه يعني نساء النبي من يقرث منكن وتعمل صالحا من يقرث منكن لان القنوت دي صفه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرقهن بأن أضاف القنوت إليه في مخاطبتهم بالمذكر. كان هم مضافين لرسول القنوت. عليه الصلاة والسلام. في اللغة عندنا في اللغة يقال الجمع الذي ليس له مخرج من جنسه يعامل معاملة المذكر. يعني نسوة من باب التغليب من باب التغليب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها. إنا نراها في ضلال مبين. في حب شديد ايضا مساله الضلال ضلال البعد عن الحق او ضلال بس الضلال في الايه هنا ضلال البعد الحب. عن هنا الحب حتى استخدم الضلال مع سيدنا يعقوب على نفسك انت الله انك في ضلالك القديم نفس القديم المهم سمعت بهم الاخبار تنقلت الاخبار وصلت رويتر واسوسيتد بريس وفين كله نقل الاخبار وصلت الاخبار لها عيون المجتمع المخبري لما سمعت بنكرهن مكرهن ما هي مكرت هو القضيه من بعضها هي كادت بس النقطه يعني هي تتجس مع من؟ مع من؟ مع هنا مع القضيه مع التي تكيد وتكيد بعد الشرف ده ف يعني المثل المصري اللطيف يقول لك ايه طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه يعني خلي المصيبه شغاله على طول يعني مصيبه يعني كبر المصيبه يعني مثل ايه اسكت الله اكبر ايه ما تسكت لا اسكت لكن ما يمسكتوش فهي برضه مش هتسكت فهي ترد والخبر تسرب من القصر بواسطه الخدم والحسن والرحيم خلاص الامر كان فضيح ولها عداوات هي كين امراه قاتله في البيت ففرصة يلا فجروا المصيبه زي الايه النظام العالمي اللي يقال عليه جديد يجيب الملف للراجل كده الكبير بتاع الدوله بتاعتهم اول ما والله ان القضية عادلة انت ليك مشكلة وليك قضية ليك مونك عادلة يعني للدرجة يعني سبحان الله يعني لو الفيل شد نفسه شوية يطير وخلاص وانت القضية على كده حاجة ابن الله حاجة غلط عجيب فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن القرآن قال بمكرهن مع انهن يقولن الحقيقة لا امرأة العزيز تراود فتاها لا وده تلميذ لمز ورمز وبعدين من منا قال سيدنا عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليخذفها بالحجر فوضع بنو اسرائيل كل الحجارة التي في ايديهم وجابوا واحدة يلزموها ايوه فكل واحد تأسف هذه سبحان الله قال من كان منكم بلا خطيئة فليخذفها بالحجر فألقى كل واحد منهم الحجر والله انه حيوم على الصدق مع انفسهم على الاقل يا اخي. فهذا مكر اللي هو ايه اللي هو ليه انت اخي لما تداول الاخبار لما تسمع القصه لا تستكثر. صحيح هم تداولوها من الواجب ده كانوا الموضوع ده على المشاعر. لا الان في هذه الايام لما على السلامه انا ما عرفت في المدينه انا رجع قطر هو رجال في المدينه وعيال في المدينه لا اله الا الله وعين المدينه وميديا في المدينه. فلما سمع بمكرهن ارسلت دعوة واعددت لهن متكئا ريحوا كده متكئا مجلس مريح مريح سبحان الله. واتت كل واحدة منهن سكينة خلاص اعطت كل واحدة قاعدة الخدم يقومون بتنقل فواكه والسكين والسكين حامي سبحان الله. وبعدين يوسف ده. ما سجن يوسف حتى الان؟ لا ما لسه ما صدرش خلاص. والله العظيم ما شاء الله عليه ديمقراطي جدا. لا لا لا. هو لا هو منتظر لما يشوف تيار الميديا الاعلاميه الى اين تذهب. التيار الاعلامي راح لغايه فين؟ هي قالت الموضوع ممكن وعذاب اليم. الموضوع في يدكم يعني يا ترى هتكبروا المساله يا اعلاميين ولا هتلموا الدور وخلاص؟ نحن؟ اه طبعا. لا نحن نلم الدور هذا. لا الان حتى نلم الدور. كويس جميل. هذا اسمه جميل. فاتت كل واحدة منهن سكينة وقالت. انا ليه وقفة فضيلة القرآن؟ زوجها اكتشف المصيبة وقالت يسجن او عذاب اليم. وهو لم يتخذ قرار هذه البلوى. قراره يوسف. لدرجة انها هذا. تقول اخرج عليهن يعني هي ما زالت تتحدث مع سيدنا يوسف. اعرض عن هذا خلاص. هذا موقفه. ده شديد جدا ده رجل يعني. وما زال يوسف معها في الصف. ما فيش مشكلة بس وانت هي تتكلم. انتهى الموضوع. سبحان الله. هذه الغيرة القاتلة. سبحان الله. الله. مش هو يروح على شاطئ البحر ولا حمام السباحه مع صديقه وزوجته وده دخل وده دخل وده دخل والناس كده حيوانات سائمه. اسمك ايه يا فلان؟ اسم محمود. والله وانت اسم حسن وانت اسمك اسماعيل وانت والله انا امي سمتني فاطمه. يا بنت اختي امي فاطمه مصيبه صحيح يعني اسماء مملكه في غير موضعها كالذر يحكي انتفاضا صوله الاسد. فانت بقى يوسف يا في السيره وانت تستقبل الذنب. وما زالت العلاقه بينهما بين يوسف وامرأة العزيز بدليل موجود عليه الموجود موجود موجود يوسف اخرج على معد وعبد خلي بالك وعبد لا يستطيع ان يخرج. ده يوسف على طول قالوا تراود فتاها تعمل فتى العبد الفتى عبد عبد فتى عبد هو اشترى شروه بثمن من ضخم معد عندهم ما يقدرش يخرج مش خادم عبد يباع ويشترى خلاص. يوسف اخرج عليه فلما رايناه اكبرنا او لا كبروا او مش ممكن هذا الوجه الملائكي يرتكب خطا. كانت جميله حاجه جميله وعريس بخير النبوه نور النبوه هذا نور الصالحين. ليه نظر في وجه الصالحين عباده ليه؟ تمام قليل هم في وجه الثاني العاصي والعز بالله رب العالمين. لكن جمال سيدنا يوسف كان جميل بمنطق الجمال الجمال الوجودي ولكن الجمال الذي كتب في كتب التفسير هذا جمال يخص النساء. مقاييس الجمال ما مقاييس الجمال التناسق لا لا التناسق والله خلق كل شيء جميل والانسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن صوره خلقها رب العباد عز وجل لا احد قبيح. زي يقول لك ده خلق ولد طفل جميل هذا الطفل هو في طفل غير جميل الطفل ده ياكل شكله فهو جميل جميل لبراءته. نعم صحيح نعم. كان العقاد حينما يصف امرأة بالجمال يقول وجهها متناسق اي انصف بعضه بعضا في تناسق وتناغم. نعم مع اخرج عليهم ايوه ونحن نخرج من هذه الحلقة الله ونخرج من كل حلقة نكمل في حلقة السبت ان شاء الله ان شاء الله وكنا من اهل الدنيا ان شاء الله. بارك الله فيك ونفع بك ان شاء الله. بارك الله فيك شكرا لك وعن هذا اللقاء. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد من هذا البرنامج يوم السبت بمشيئه الله تبارك وتعالى اذا كنا من اهل الدنيا نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أم ما يشركون. Thank you.